بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. أيها الأحبة الكرام، فإن سأل سائل وقال: ما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ فالأسباب المنجية من عذاب القبر في الجملة هو أن تتجنب الأسباب التي تجلب عذاب القبر. وبالجملة فمن أنفع الأسباب التي تنجي الإنسان من عذاب القبر أن يجلس ليحاسب نفسه، أن يجلس الرجل عندما يريد النوم مع نفسه يحاسب فيها نفسه على تقصيره وعلى ما خسره وربحه في يومه، ويجدد التوبة النصوح بينه وبين الله تبارك وتعالى، وينام على تلك التوبة، ويعزم ألا يعاود الذنب إذا استيقظ. يفعل ذلك، فإن مات من ليلته مات على توبة النصوح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المرء إذا أصبح: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، وإن قالها إذا أمسى فمات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة. فهذا ذكر عظيم جدا ينبغي على الأريب الفطن العاقل أن يحافظ عليه. ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر الإيمان بالله والتقوى والعمل الصالح، فالله تبارك وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي تلك الآيات وعد الله تبارك وتعالى لأهل التقوى بأن يجعل لهم مخرجا من كل ضيق، وليس هناك شدة ولا ضيق أعظم من شدة السكرات وخروج الروح ودخول القبر. فمن كان في هذه الحياة الدنيا تقيا فإن الفرج والمخرج يكون له ثوابا في قبره بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأسباب المنجية من عذاب القبر الاستقامة على طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة مخلصا لله متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يموت على الطاعة، وينور الله له قبره بتلك الطاعة، بل ويصبح قبره روضة من رياض الجنة جزاء لكل لحظة عاشها في طاعة الله عز وجل. وكذلك من الأسباب المنجية من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. بل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يمن علينا برضوانه، وأن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا وإياكم روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.